السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، صبحكم الله بالخير جميعا إن شاء الله. بالنسبة للأكاروس في الفراولة، أول حاجة لازم نتفق إن الفراولة من النباتات اللي لو قعدت أكتر من 3 أيام الإنتاج بتاعها اللي هو مستوي فيها بيبوظ، فلازم تعمل حسابك في المبيدات اللي انت بترشها ما تزيدش عن 3 ايام لفترة الامان بتاعتها. تاني حاجة، الاكروس ده لما بيجي يصيب دايما بيبقى في بداياته بيعمل بؤر، اصابات بؤر، مناطق على بعضها مثلا حتة كده، وبعدين بيبدأ ينتشر. لو متوفر في المنطقة اللي انت فيها الاعداء الحيوية بتاعت الأكاروس وموجودة عندك، والأعداء الحيوية زي مثلا السبايديكس زي أسد المان، دي من الحاجات الأعداء الحيوية اللي بتاكل الأكاروس بجميع مراحله، حيوانات كاملة وبتاكل البيض، بتقضي عليه نهائي. لو الإصابات عندك لسه في بدايتها ممكن تشتغل بالسبايديكس أو تشتغل بأسد المان، بيشتغل نتائج كويسة جدا وهيقضي لك عليها دون أي تدخل من التدخلات بتاعة المبيدات والكلام ده، وده هيبقى أفضل كتير وإنتاجها هيبقى أحسن. يعني لو الحاجات دي مش موجودة وحبيت تشتغل على الأكاروسات في الفراولة، يبقى هتعمل الآتي: أول حاجة بتبدأ تجمع المحصول، يعني بتجمعه الصبح، وبعد الجمع على طول بعد ما تشيل الفراولة بتبدأ ترش. هتبدأ ترش الفراولة، هتجيب أبامكتين عادي، هتجيب فرتيميك فترة الأمان بتاعته بالنسبة للفراولة 3 أيام، هتجيب الفرتيميك، هتجيب مادة نشرة، هتضيفهم على بعض الفرتيميك والمادة النشرة، ما تزودش التركيز بتاع الفرتيميك زي ما مكتوب على العبوات، حط 50 سنتي لكل 100 لتر فقط لا غير، 50 سنتي لكل 100 لتر فقط لا غير، وحط عليها كمان مادة النشرة حسب التركيز بتاعها، إذا كان 50 سنتي أو 100 سنتي لكل 100 لتر حسب نوع المادة النشرة اللي موجودة في المنطقة اللي أنت فيها، وترش الفراولة. أفضل طريقة لرش الفراولة بتكون بالسفاريل، الجهاز اللي هو بيبقى شغال بضغط الهواء مش بالموتور العادي. ليه؟ لأن دايما الأكاروس بيبقى في ظهر الورق، وانت عشان تشتغل بالأبامكتين اللي هو الفرتيميك وترش لازم، ده بيشتغل بالملامسة، فلازم انت بتبقى توصل للحشرات في كل مكان. فالجهاز اللي هو بيشتغل بضغط الهواء اللي هو السفاريل ده بيقلب معاك الورق، وبيقلب لك الورق كويس جدا، وبترش بالطريقة الآتية: بتخلي العامل ياخد المصطبة تبقى على يمينه وياخدها ويرش لغاية نهايتها ويرجع بيها في الاتجاه العكسي، برضو تبقى على يمينه في الاتجاه التاني، يعني يمشي في الخط ده من الناحية دي، وبقى يرجع في الخط في الناحية التانية في نفس الخط، بيروح رايح جاي عشان يقلب كويس ويتأكد ان المبيض وصل لكل مكان، بيروح ويرجع في نفس المصطبة. وبعد 3 أيام اللي هي فترة الأمان بتاعتك يبدأ تجمع الفراولة بتاعتك وترش تاني. ليه 3 أيام وترش تاني؟ لأن زي ما الأخ سابقا قال، الفرتيمبيك بيموت الحشرات الكاملة بس، فأنت لازم تموت الحاجات التانية. طيب البيض عندك على ما يفقس بياخد من يوم ل3 أيام، فأنت بتكون 3 أيام يعني بيكون خلاص كل البيض اللي عندك فقس، فتبدأ ترش تاني رشة، فبيقضي لك قضاء تام على بقية الحيوانات اللي هي موجودة عندك، بيبقى نتائجه مذهلة، نتائجه ممتازة جدا. ليه احنا بنقولش مثلا تجيب ليه مبيد بيجيب جميع الأطوار؟ المبيدات اللي بتجيب جميع الأطوار دايما بتلاقي فترة الأمان بتاعتها كبيرة، 10 أيام، وال10 أيام في الفراولة ديت حاجة من اتنين: يا إما هتجمع الفراولة ترميها ودي بتبقى خسارة كبيرة جدا ليك، يا إما هتغش بقى الناس وتنزل المبيدات، وده طبعا ده يعتبر شروع في قتل، لما تبدأ تنزل حاجة زي كده وفترة الأمان بتاعتها لسه موجودة، فالأفضل ليك إن أنت تشتغل بالفيرتيميك. تشتغل بالفيرتيميك فترة أمان 3 أيام فقط لا غير، ترش رشتين بين الفترة أو الفترة 3 أيام، وبتجمع بعد فترة الأمان ما بتنتهي وترش في نفس اليوم، على أساس يبقى قدامك فرصة إن أنت تشتغل، وإن شاء الله بتدي نتائج ممتازة. طبعا ده شغلنا وأنا اشتغلت فيه ونتائجه ممتازة 100%.